كثرت في هذه الأيام الجوائز التي تعتمد على الحظ، وذلك لتشجيع الناس على الشراء، وليس ذلك مخاطرة، وإذا كان كذلك فهل تم التنبيه عليه إلى الجهات المختصة؟ قد جرى التنبيه غير مرة، ولكن يجب أن يتابع الموضوع إن شاء الله، لأن الجوائز التي فيها الخطر فيها القمار لا تجوز، أما جائزة معلومة لا خطر فيها وليس فيها مقامرة فلا بأس. إذا قال صاحب المتجر أنه يبيع كذا وكذا وكذا بكذا وكذا لمن شرى منه مرتين أو ثلاث يزيده شيء أو ينقصه شيء، شيء معلوم ما في هذا مقامرة. أما إذا جاء شيء بالأرقام، من حصل من أصاب الرقم كذا صلى كذا، من أصاب الرقم كذا صلى كذا، هذه هي المخاطرة، هذه هي المقامرة. نعم نعم نعم، كلهم شركاء في المقامرة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.